إذن صباحكم صباح سعيد سيداتي سادتي، مرحبا بكم جميعا في هذا الشاطئ الجديد، شاطئ من شطآن الترجمة، حيث يمتزج أو تمتزج رمال وأمواج الترجمة مع رمال وأمواج الفلسفة والفكر وأشياء أخرى. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم علما من أعلام الفكر في تونس. سألت أحد الأصدقاء التراجمة منذ سنوات، وهو علم آخر في الأدب والفكر في تونس، قلت له أذكر لي علمين أو ثلاثة أعلام معاصرين في تونس في الفكر في تونس، فذكر فيما ذكر ضيفنا اليوم الأستاذ محمد محجوب. هو أستاذ متميز في الفلسفة في جامعة تونس المنار، الجامعة التي يشرفني أن أدرس فيها، وهي الجامعة التي ينتمي إليها هذا القسم، قسم وماجستير الترجمة التحريرية والترجمة الفورية. سي محمد هو خريج الجامعة التونسية، هو منتوج تونسي يعني 100%، تخرج من قسم الفلسفة بأستاذيات في الفلسفة سنة 1974، هو مبرز منذ عام 1978 ومتحصل على الدكتوراه برسالة عن القراءة الهيدغيرية لأفلاطون سنة 1982، ومتحصل على التأهيل الجامعي في الفلسفة سنة 1995، وهو أستاذ للتعليم العالي متميز إميريتوس في التأويلية وتاريخ الفلسفة المعاصرة بجامعة تونس المنار تونس، بعد أن درس طيلة 45 سنة في المعاهد التعليم الثانوي في مناطق القيروان والمعهد الصادقي أيضا، ثم التحق بجامعة تونس مدرسا، درس في جامعة تونس، جامعة القيروان، جامعة صفاقس والزيتونة، وحتى جامعة غرناطة في الأندلس. يهتم تأويليا بشؤون الفكر العربي القديم والمعاصر، ويتمحور تفكيره حول شروط معاصرة الفكر العربي للفكر العالمي ومحايثته، ولذلك فإن اهتمامه بدراسة الفكر الغربي المعاصر من خلال مؤلفاته عن هايدغير والفارابي وأفلاطون وبوريكر وترجماته لروسو ومارلو بونتي وديفيد هيوم وريكير وأخيرا هايدغير ومقالاته العديدة في التأويلية، كلها تندرج في هذا الباب. كل ذلك إنما يندرج خاصة في سياق معاصرة هذا الفكر والدخول معه في حوار، واليوم ندخل معه نحن في حوار. ترأس الأستاذ محمد محجوب مشروع ترجمة الآثار الفلسفية في المنظمة العربية للترجمة ومقرها بيروت، ومشروع التأويليات مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود. أسس في عام 2006 حوليات الفينومونولوجيا والتأويلية، وترأس تحرير مجلة الكراسات التونسية ليكي دو تونيزي من عام 1994 إلى عام 1999، كما أسس منذ 3 سنوات مجلة تأويليات، وهي المتخصصة في الدراسات التأويلية النظرية والتطبيقية، والتي تصدر في بيروت، وهو ما زال يترأسها إلى حد الآن. هو بالإضافة إلى ذلك عضو في لجان التحرير للعديد من المجلات العربية، نشر في عديد المجلات مقالات مختلفة تواصل اهتماماته التأويلية والفلسفية، حول إشكاليات القراءة والعلاقة بالإغريق وإعادة قراءة نصوص الفلسفة العربية، وهذا هو فعل من أفعال الترجمة، القراءة والتأويلية وإعادة القراءة. فالمترجم هو قارئ قبل أن يكون أي شيء آخر. كان من بناة عدة مؤسسات جامعية وثقافية في تونس، منها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، كان من بناتها، حيث كان عميدها في التسعينات، ثم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، حيث كان مديره في سنوات 1999 إلى حدود 2005، ثم أدار المركز الوطني للترجمة من 2007 إلى 2011، بالإضافة إلى إدارته دار المعلمين العليا من عام 2014 إلى عام 2017. إذن هذا هو ضيفنا سيداتي سادتي بهذه القامة العلمية، عالم من الأعلام، عالم الفكر والفلسفة والترجمة. سيأخذنا في رحلة إلى هذا الشاطئ الجديد وضفة من ضفاف الترجمة الأخرى، يأخذنا في هذه الرحلة الفلسفية الترجمية الفكرية الثقافية. وأبدأ حديثي مما انتهينا إليه، من حيث انتهينا في مسامرة ليلة البارحة، مع فيلسوف آخر كان فيسنتي رافائيل. وكان آخر ما تحدثنا عنه صورة الترجمة. هل يمكن أن نتحدث الآن عن الترجمة بما هي جسر من جسور التواصل، والحال أن حالة الحرب هي الشائعة؟ وقد تحدث عن الترجمة بما هي سلاح من أسلحة الغزاة والمستعمرين والمعمرين. والمعمر يأتي ليستوطن أيضا، فيصبح البيت الجديد بيتا له، ويبني بيتا في البلد الجديد. الجسر يأتي ليوصل هواجس وأحاسيس وفكر والسلعة من مكان الضفة الأولى، مجتمع الضفة الأولى، إلى مجتمع الضفة الثانية. ولكن الجسر كما قال ضيفنا البارحة هو مليء بالفخاخ، بوبي ترابت قال، وفيه حرس شديد، تشيك بوينتس ملئة، أصبحت الجسور مملوءة حرسا. فهل يمكن أن نتحدث الآن عن شرطنة اللغة، policing language، policing translation، وشرطنة الترجمة؟ هل نضيف الغريب دون شروط، أم أن نستقبله بالأحضان وندعه يتخذ من بيتنا بيتا له، أم إن هناك شروطا؟ وهل أن الجسر هو في بنائه وعند تشييده هو جزء لا يتجزأ من بناء وصرح آخر، هو الجدار العازل، وما أكثر الجداريات والجدران العازلة الفاصلة، جدران الفصل. وبعض الأشكال الأخرى التي تمنع التواصل. إذن سنذهب في هذه الرحلة ونضيف فيها حبيبا، ليضيف هو بدوره غريبا، فالغريب والحبيب هما وجهان لعملة واحدة. في نهاية المطاف وإذا ما تأملنا صورة عن بعد وبكل دقائقها. جبران خليل جبران في آخر كتابه النبي يقول إن المصطفى جاء ليغادر تلك الجزيرة، فجاءه الناس جميعا يطلبون نصحا، نصيحة آخر الرحلة وآخر المقام، وهو يتأهب للمغادرة. جاءته أم ترضع صغيرها وقالت: ما رأيك في الولد؟ قال: أولادكم ما هم بأولادكم، لقد ولدهم حنين الحياة إلى ذاتها. وسأله أناس آخرون كل من نبعته، وفي الأخير سأله رجل دين، قال له: ما رأيك في الدين؟ فقال له كلمة واحدة وعبارة واحدة: وهل حدثتكم عن شيء غيره؟ هل نتحدث الآن إلا عن شيء غير شيء واحد في النهاية، الفلسفة والترجمة؟ كل شيء يدخل في هذا الحرم وهذا المعبد. الترجمة هي معبد من المعابد، يدخل له المصلون من كل حدب وصوب، من كل نبعة ومن كل مشرب من المشارب، وهذا مشرب آخر، وهذا شاطئ آخر، وهذه ضفة أخرى. سي محمد، أطلت الحديث والحديث ذو شجون وأستسمحك في ذلك، والكلام الآن وهل يفتى ومالك في المدينة وأنت مالك هذا العصر في الفلسفة، فالكلام لك، وأتوقف عن الكلام المباح. تفضل سي محمد. شكرا، شكرا جزيلا صديق العزيز الأستاذ الدكتور سي حمودة الصالحي. يعني أعددت بضعة أسطر ليقدم نفسي مثل ما هو الشأن في كل يعني حديث، لكن أعتقد أن الذي قلته يكفي وزيادة، ولن أتحدث إذن عن نفسي. أود أن أشكر لك كرمك وهذه الفرصة الجميلة التي تتيحها لي حتى أتحدث إلى شباب ماستر الترجمة، وحتى أفضي إليه ببعض التأملات التي هي تأملات رجل يكبرهم سنا ويتاح له أن ينظر في تجربته وأن يتحدث عن تجربته بعد سنين طويلة. والترجمة، ماذا كانت الترجمة بالنسبة إلي؟ طبعا أنا حياتي كلها خصصتها للفلسفة وخصصتها للنصوص الفلسفية، وضمن النصوص الفلسفية بشكل خصصتها إلى المنحى، يعبر عنه عادة في الفلسفة بمنحى التأويليات أو الهرمينوتيقا، هرمينوتيكس. ولكن كانت الترجمة بالنسبة إلي بمثابة المختبر الذي أعود إليه في كل لحظة، مثلما يعود العالم المجرب الذي يصوغ النظريات ويعطيها صيغتها الرياضية المجردة الصرف، فيعود إلى المختبر للتأكد من مما إذا كانت هذه النظرية الرياضية تتوافق بشكل ما مع الواقع. أنا رجل خصص حياته للتأويليات منذ بداياتي الأولى، مسألة القراءة، مسألة الكيفية التي يباشر بها الفلاسفة المعاصرون قراءة الفلاسفة القدامى، وابتدأت بأول نص تقريبا مكتمل في تاريخ الفلسفة وهو نص بارمانيدس، وهذا العمل الذي يعود به إلى سنة 1974 ابتدأت به تحليلا وترجمة من اللغة الإغريقية إلى اللغة الفرنسية. وكان ذلك مثل ما قلت بمثابة المختبر، وهذان الأمران تلازما طيلة حياتي. لكن الترجمة التي اهتممت بها هي ترجمة النصوص الفلسفية، ورغم أني حاولت في وقت من الأوقات أن أتجرأ على بعض النصوص غير الفلسفية إلا أنني أغلقت هذا القوس بسرعة، لأنه ليس المجال الذي يمكنني أن أقدم فيه إضافة، أو هكذا بدالي الأمر. الترجمة الفلسفية واقعة ضمن مجال عام، هو مجال يجمع ما بين عملين أو ما بين صناعتين، صناعة الترجمة من جهة وصناعة البحث من جهة ثانية. وما هي استتبعات هذا التموقع إذن عندما نقول إن الترجمة التي اهتممت بها هي ترجمة وبحث في نفس الوقت؟ أولاً، تقتضي الترجمة التي من هذا القبيل إحاطة بالثقافة التي عنها نترجم، وباللغتين اللتين ننتقل بينه، وأحياناً بين أكثر من لغتين، لأن نصوص الفلاسفة بصفة عامة تحتوي على انعراجات وتحتوي على انعطافات إلى نصوص بلغات أخرى. تجد النص مكتوباً بالفرنسية أو مكتوباً بالألمانية، ولكن تعتريه جمل كاملة وفقرات كاملة مكتوبة باليونانية أو مكتوبة بالفرنسية، وتتساءل ساعتها هل تترجم النص الأصلي أم تترجم النص المترجم، حتى تستطيع أن تقدم الفكرة للقارئ الذي تضعه في موضعك عندما يقرأ هذا النص الذي تترجمه له. قلت إذن إن الأول شرط هو الإحاطة بهاتين الثقافتين وباللغتين اللتين ننتقل بينهما بوصفهما لغتين حاملتين لثقافتين ولتصورين للعالم لابد من إدراكهما فطنة، أولا إلى ما يفرق بينهما، لأنه لا يمكننا أن نصل إلى التماثل إذا ما لم نتفطن أولا إلى الاختلاف. وهذه فكرة أعتقد أنها يمكن أن تمثل قاعدة من قواعد العمل الترجمي. العمل الترجمي يريد أن يصل إلى نوع من المماثلة، وحتى أحياناً في نوع من الرغبة التوبوية إلى نوع من المطابقة، ولكن لا توجد مطابقة ممكنة ولا يوجد تماثل ممكن إلا إذا ما ابتدأنا فكرسنا الاعتراف بالاختلاف الذي ما بين لغتين أو ما بين نصين أو ما بين فكرين. ثانياً، عيار هذه الترجمة التي مارستها وأخذت نفسي بها هو إحكام العلم الذي عنه نترجم، حتى لا تتحول الترجمة في كل مرة إلى اصطناع للمصطلح قبالة المصطلح الآخر، حين يتعلق الأمر بنوع من إعادة المفهوم أو من إعادة المصطلح إلى الموضع الذي ينتمي إليه. وهذا طبعا مشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنه ليس من المؤكد، وخاصة عندما يتعلق الأمر باللغة العربية، ليس من المؤكد أن المفهوم وأن المصطلح الذي هو في موضعه في اللغة الأصل، لنقل مثلا في اللغة الفرنسية أو في اللغة الإنجليزية أو في اللغة الألمانية، يمكن أن يجد موضعا مقابلا له في اللغة العربية التي نترجم إليها، لأسباب تتعلق بتفاوت التطور ما بين هذه اللغات. وهذا مشكل كبير يجب أن نتفطن إليه وأن نركز عليه، سأنتهي إلى صياغته من بعد ذلك على نحو ما. ثالثا، عيار هذه الترجمة هو الوعي بأن الذين نترجم لهم غير الذين كتب لهم الأصل الذي نترجمه. إنني أترجم إلى قارئ ليس هو عين القارئ الذي يقرأ النص الأصلي، لأن النصين مكتوبان في الأصل إلى قارئين. النص الأصلي مكتوب إلى قارئ يفهم بلغته وفي ثقافته وبتكوينه وبتناضجه الاصطلاحي التقني النص الذي كتب، والذي ننقل إليه هذا النص ليس من المؤكد أنه يتوفر على نفس القدر من الانتماء إلى الثقافة العلمية والثقافة الفلسفية والثقافة الفكرية التي يتوفر عليها القارئ الأصلي. إذن هنالك نص أصلي وهنالك نص نهائي ننتهي إليه، ولكن هنالك قارئ أصلي وهنالك قارئ ننتهي إليه. نحن في العادة يعني نركز دائما على الفكرة التي مفادها أن الاختلاف هو واقع ما بين النص الأصلي والنص الذي ننتهي إليه، لكن ننسى أن كل نص أصلي له قارئ أصلي، وأن تلقي القارئ الأصلي يجب أن يدخل في اعتبارنا عندما نكتب وعندما نترجم للقارئ الثاني الذي يقرأ النص المترجم، وأنه ينبغي أن نبحث بشكل أو بآخر على إحداث نفس الانطباع ونفس رد الفعل سواء الوجداني أو الفكري التقني لدى القارئ المتلقي بالمقارنة مع القارئ الأصلي. فالنص هو سياق، والسياق يحتوي على المؤلف وعلى العلاقة السرية التي ما بين المؤلف وقارئه الأصلي، وعلى المترجم، والعلاقة السرية التي ستصبح مفضوحة فيما بعد بين المترجم وقارئه الذي ينتهي إليه. الفكرة الأخيرة الرابعة، من جوهر عمل المترجم تبيئة النص الذي يترجم لدى الجمهور الذين ينقل لهم، وذلك بتدارك ما قد يكون فاتهم من التطور الزمني الذي يتوقف عليه فهم ذلك النص، أو برفع ما قد يعرض ضمن النص نفسه من اللبس أو من السهو والغلط مما قد يكون وقع فيه صاحب النص أولاً. فالترجمة إذن هي ابتلاع بخصائص لغة النص الأصلي، بثقافته، بتاريخه، بسياقه، وهي إذن إعادة صياغة لذلك السياق على نحو يخبرنا به دون أن يشركنا فيه ضرورة. ذلك أن الدلالة لا تكتمل إلا متى أصبح مرجعها موضوع التمثل، وهذه فكرة هامة جدا، لأننا في الحقيقة نقتصر في مسألة الدلالة على العلاقة ما بين الدال والمدلول، ولكن عندما يتعلق الأمر بهذه النصوص الفلسفية هنالك شيء لابد من تمثله حتى تصبح العلاقة بين الدال والمدلول ذات معنى. هذا الشيء الذي يجب أن نتمثله هو ما نسميه المرجع، يعني ما هي الإشكالية التي نتحدث داخلها. لو أخذنا مثلا نصا من نصوص هوبس، أو لو أخذنا نصا من نصوص هيوم، فإنه يمكن لشخص لم يتلقى تكوينا فلسفيا أن يقرأ ذلك النص وأن يفهمه بالتنقل تنقلا سريعا ورياضيا ما بين النص، بين كلمات النص التي هي كلمات هوبس أو كلمات هيوم أو كلمات أي فيلسوف من الفلاسفة، وما بين المعجم الذي يفسر معاني تلك الكلمات، ويمكنه أن يقوم بذلك بشكل نسقي لا تفلت، بحيث لا تفلت منه ولا كلمة من الكلمات. لكن رغم ذلك عندما تسألهم بعد ذلك عن معنى ذلك النص فإنه لن يستطيع أن يفي بذلك المعنى، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقة ما بين الكلمات، وإنما يتعلق بتفاهم الإشكالية التي أسميها أنا المرجع الذي هو من وراء كل نص. لابد إذن في الترجمة من أن يقع إشراك القارئ الذي نترجم له في المرجع الذي يتحدث عنه الكاتب، المرجع الإشكالي، المرجع المسألي الذي يتحدث عنه الكاتب الأصلي. إذن الترجمة لا تنقل لنا المعنى الذي تأخذه على النص الأصلي، وإنما هي تنقلنا إلى أمام الشيء الذي يتحدث عنه النص الأصلي. وليس في الأمر في الحقيقة أي لعب بالألفاظ، مادام المعنى إنما يحصل من ارتباط الإحالة بمشار إليه، أو بمقصود ما، أي بشيء ما، أي بموضوع مشيئة هي مشيئة القائل ومراده. فلعل أول ما يعتبر لدى الحديث عن الترجمة، فضلاً عن الترجمة التي هي من قبيل البحث، هو مستوى الاختلاف والمغايرة المقتضيين للترجمة، فإن ذلك الاختلاف واقع بين النصين، لأن الشيء الذي يتحدث عنه النص الأصلي ليس من أشياء مخاطب النص المترجم. أعيد، الشيء الذي يتحدث عنه النص الأصلي ليس من أشياء مخاطب النص المترجم، أي ليس من أشياء لغته، ليس من أشياء ثقافته. ولذلك فإن أوكد مهام الترجمة تمليك المخاطب بذلك الشيء، أي إقداره على تمثله بوساطة لغة لم تتمثله أو لم يسبق لها أن تمثلته، لأنه لم يحصل ضمنها مشارا إليه أبدا. فثمتها هنا مفهوم للترجمة يقع رسميا، أو يقع عفوا، ثمت مفهوم للترجمة يقع رسما لفعل خارج عن التلفظ، إنه مفهوم العبارة، في معاني العبارة، في المعاني القديمة للعبارة إغمنويين، أعني في معناها الأرستي الذي يجعلها قول شيء عن شيء، مما يفترض سبقا للشيء على النص. إننا لا ننخرط بذلك ضمن أي جدل يخص علاقة الأشياء بالكلمات ولا علاقة الفكر باللغة، ولكن نريد فقط أن نقول إن كل نص فإنما يتحدث عن شيء، وإن دور الترجمة أن تنقلنا إلى أمام ذلك الشيء الذي يتحدث عنه النص الذي نترجم. نريد الإشارة إلى الصعوبة الجوهرية التي تمثل رهان كل ترجمة، ذلك أن كل نص أصلي إنما يضطلع بلغته ومعجم لغته ورطانة العلم الذي ينتمي إليه معطيات ينطلق منها ويسلم بها. كل نص أصلي ولو كان نصا إبداعيا صرفا إنما يقع بمقدار أدنى فيما بعد تكون المشار إليه وتقومه، ويعني ذلك أن النص الأصلي ولو كان إبداعيا إنما يفترض بلوغ اللغة أو الثقافة أو العلم أو الفن من التطور الطبيعي ما يجعل قوله قائما على تقوم أدنى للمشار إليه، وهذا التقوم الأدنى هو الذي يجعل النص الأصلي قابلا لأن يفهم ضمن سياق ثقافته الأصلية، ولو كان تجديدا كليا لما فيها أو ثورة جذرية على السائد ضمنها. فنحن لا نتساءل أبدا عن الكيفية التي أصبح بها جاليلي مقروءا ضمن ثقافته، أو عن الكيفية، ليس ضمن ثقافتنا نحن، فهذه مشكلة أعقد، ولكن كيف أصبح جاليلي أو كيف أصبح ديكارت مقروءا داخل ثقافته هو، مع كل تلك الثورة التي أحدثها في الفكر وأحدثها في بنية الذاتية. لذلك فإن صعوبة الترجمة تصبح صعوبة مضاعفة. أولا، تمثل الإحداث، تمثل الحدث الفكري الذي مثله نص من النصوص، وثانيا تمثل الشروط التي لابد من توفرها حتى يصبح ذلك الحدث لا فقط حدثا ثوريا متمثلا داخل ثقافة أخرى، وإنما حدثا ثوريا متمثلا بالإضافة إلى تمثله في عبارته الجديدة التي هي ثورية بشكل مضاعف، إذن التي هي تجديدية بشكل مضاعف. إذن ترجمة مثل هذه النصوص الأصلية إنما تبتني شيئها ضمن لغتها ابتناء ولا تجده معطى، وتلك هي الصعوبة القصوى بفعل الترجمة، فإن عليها أن تعطي المشار إليه، وهو ما يعني في الحقيقة أنها تبتدعه، أنها تعطي العبارة عنه ضمن نص واحد. ولذلك فإن كل ترجمة هي بهذا المعنى إبداع، وإبداع بالمعنى الشعري للإبداع الذي يبيح للشاعر إقامة عالمه والإقامة ضمن عالمه هذا في آن. إن هذه الصعوبة صعوبة متواترة موصوفة، ولقد أحس بها كل من كان على الحرف بين ثقافتين وبين نسقين زمانيين غير متوافقين. أحس بها مثلا في ثقافتنا نحن أبو نصر الفارابي في كتاب الحروف، عندما ألف بين القول في الحروف والمقولات من جهة، والقول في كيفية انتقال العلوم والفلسفة من أمة إلى أمة. كتاب الحروف لأبي نصر هو أقدم كتاب عربي في نظرية الترجمة، بهذا المعنى، لأنه لا يقصر الأمر عند حد التفكير في تقنياتها، بل يذهب إلى تنزيل النقل والترجمة ضمن نظرية عامة للحدوث، حدوث الألفاظ، كيف تحدث الألفاظ، وخاصة كيف تحدث الألفاظ الجديدة، حدوث العلوم، كيف تحدث الصنائع، كيف تحدث الملل. ولذلك فإن القضية الحقيقية عنده هي تنزيل المعاجم التقنية المتكونة بعد ضمن لغة وضمن تداول لم يبلغ من نضجهما الذاتي ما يمكنهما من تقبل تلك المعاجم تقبلا طبيعيا. اخترت أن أؤطر هذا الحديث تحت شعار ضيافة الغريب. وضيافة الغريب عبارة استعملتها في حقيقة في درس ألقيته بالإنجليزية على طلبة شعبة الإنجليزية منذ 8 سنوات أعتقد، وأعطيته عنوان Hosting the Stranger، وحاولت أن أنطلق فيه من هذه الحكاية التي يمكننا أن نشك في كونها وقعت فعلا، ولكن من دلالة هذه الحكاية، وهي الحكاية المعروفة عن حاتم الطائي. حاتم الطائي عرف في الثقافة العربية بكونه كان كريما جدا، وأنه لا يمكن أن يخيب من يطرق بابه أبدا، وهو يضرب به المثل إذن في هذا الكرم. ويقال إن أحد الأمراء في تلك في زمانه وفي تلك البقعة التي كان يعيش فيها سمع بأن له فرسا امتدح كل الناس خصاله وإذن جودته، فأرسل له رسولا يطلب منه أن يهديه ذلك تلك الفرس. وصادف أن ذلك الرسول وصل إلى حاتم ويعني أقبل عليه في يوم كان حاتم قد أرسل كل مواشيه للرعي في مكان بعيد عنه. فلما نزل عليه ضيفا وقبل أن يحدثه بالأمر الذي جاء من أجله، لم يجد حاتم كيفية يكرم بها هذا الضيف إلا أن يذبح له الفرس التي كانت هي الوحيدة الماشية الوحيدة التي بقيت عنده في إذن إقامته، فذبح له الفرس. وبعد أن إذن أكرمه وأطعمه، نطق ذلك الرسول بالسبب بالغرض الذي جاء من أجله، وقال له إن الأمير أرسلني في طلب الفرس. فقال له حاتم كان عليك أن تخبرني من البداية لأنني ذبحت لك الفرس. الحكاية هي إذن تطرح علينا السؤال التالي، لا أدري إذا كنتم يعني تستمعون إلي، لأن استمع إليك جيدا جدا طبعا، لأن الشاشة يعني اعتراها شيء من التشويش أمامي. لا الصوت واضح. شكرا. شكرا. إذن السؤال الذي يطرح والذي أريد أن أطرحه كأنما هو بمثابة التعليق على هذه الحكاية التي هي حكاية طريفة يعني تروى في تاريخ الشعر العربي، حاتم الطائي كان شاعرا معروفا، هو إلى أي مدى يمكننا أن نذهب، إلى أي حد يمكننا أن نذهب في تبيئة هذا الغريب وفي ضيافته في لغتنا؟ وعندما أقول في لغتنا فإنني أقصد لا فقط اللغة باعتبارها نسق التعبير والكلمات والألفاظ، وبنية تركيبها، ولكن كذلك في ثقافتنا وفي فكرنا وفيما يعني درجنا على تحرك ضمنه من الناحية الحضارية بصفة عامة. إذن إلى أي مدى يمكننا أن نجعل كل هذا السياق الذي يتقبل قادرا على أن يتقبل هذا الغريب الذي يفد علينا بغرابته؟ ونحن هنا ما بين مقتضيين يعني عسيرين، لابد أن نحافظ على غرابة الغريب، لأنه إذا ما حولنا الغريب إلى يعني مألوف لدينا فقد الغريب المبرر الذي يجعلنا نترجمه. يعني وفي هذا الغرض تحدث طرائف مضحكة. أولا يجب إذن أن نحافظ على غرابة الغريب، وثانيا يجب أن نجعل لغتنا قادرة وثقافتنا قادرة على تفاهم ذلك الغريب مع المحافظة على غرابته. يجب أن نجعل ثقافتنا قادرة على أن تواكب ذلك الغريب دون أن تحوله إلى مماثل لنا، لأن تحويله إلى مماثل لنا يفقده غرابته ويفقده جدته ويفقده طابعه كوافد أجنبي. ولذلك ضيافة الغريب أعتقد أنها هي العمل الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مترجم إذا ما أراد فعلا أن يمسك بناصية الترجمة. هذه الضيافة هي ضيافة تحفظ على الغريب غربته، وتحفظ على الذي إذن على المضيف على هذه الثقافة التي تتقبل، تحفظ عليها أيضا قدرتها على الكرم وقدرتها على الضيافة. إن ضيافة الغريب هي إذن المفارقة التي تقع ضمنها عملية الترجمة. و لابد لنا من أن ننطلق، لأن اللغة على الأقل كان علي أن أنطلق هذا المنطلق، اللغة التي والثقافة التي أترجم إليها هي الثقافة العربية. وفي الثقافة العربية هنالك تقاليد وهنالك تفكير سادة في كيفية الترجمة وفي عيار الترجمة وفي مستوى ومدى توفق الترجمة إلى أداء ما تؤدي. هنالك أمثلة عديدة، سأكتفي بمثالين. المثال الأول والمثالان يعني هذان هما مثالان من أعرف الأشياء لدينا. المثال الأول هو مثال الجحظ. كلنا يعرف نص الجحظ يعني حول الترجمة وحول الترجمان وشراءة الترجمان في مقدمة كتاب الحيوان، في مقدمة كتاب الحيوان في الصفحات الأولى من الجزء الأول من كتاب الحيوان، حيث يمكنني أن أقرأ عليكم نص، سأقرأ عليكم ربما بعض الجمل منه فقط ولكن حتى لا أطيل. ما هو جوهر ما يقوله الجاحظ؟ هنالك يعني ثلاثة أفكار أساسية. الفكرة الأولى هي أن الترجمان، أن المترجم إذن لابد أن يكون ذا موازنة، أن يكون إذن أن تكون قدرته على أداء المعنى في لغته هو في وزن، والعبارة هي للجحف، قدرته ومعرفته باللغة التي ينقل عنها. إذن عبارة الوزن والموازنة والميزان هي عبارة أساسية، وعبارة الميزان تشير من الناحية كيف أقول المجازية إلى الكفتين اللتان تتراجحان، هنالك ثنائية. وإذن فهذا من الأسباب التي جعلتني حتى يعني قدم هذه المعلومة في أثناء جعلتني أسمي مجلة الترجمة التي أنشأتها في معهد تونس للترجمة، سميتها ميزان الترجمة، ليس الميزان بمعنى المعيار، وإنما الميزان بمعنى الشيء الذي له كفة، لأنه ينبغي أن نذهب في الترجمة مذهبا يحترم اللغتين ويحترم النصين معا. وإذا ما يعني ترجحت إحدى الكفتين عن الأخرى فإن ذلك يكون فيه ضيم. الجاحظ يقول الضيم واقع على الكفتين وواقع على اللغتين. لماذا؟ لسبب يتعلق ببنية الإنسان، بطبيعة الإنسان، وهو أن الإنسان له، وهذه مسلمة من المسلمات التي يقولها الجاحظ، وهو أن الإنسان له قوة لغوية واحدة. فإذا ما استفرغت العبارة للجاحظ تلك القوة على لسانين أدخل الضيم عليهما. يعني ما كان صالحا لكي تستقيم به لغة أو يستقيم به لسان فإننا أصبحنا نستعمله للغتين، لغة نفهم عنها ولغة نؤدي إليها أو نترجم ضمنها. ولذلك يقول متى علمنا أنه بدأ في الترجمة أنه إذا أصبح يتنقل ما بين اللغتين تأكدنا أنه أدخل الضيم عليهما. ولذلك فإن ضرورة هذا التوازن وضرورة هذا الجمع ما بين اللغتين واستفراغ القوة اللغوية على لغتين تؤدي دائما إلى أن الترجمة الحقيقية بالنسبة إلى جاحظ هي ترجمة مستحيلة. إن الفكرة التي ينتهي إليها الجاحظ هي استحالة الترجمة. يعني نحن في ثقافة وهذه مفارقة، نحن ننتمي إلى ثقافة نقول فيها دائما، وهذا أمر مشترك بيننا، إن ثقافتنا وحضارتنا العربية قامت على الترجمة واستطاعت أن تكون قوية لأنها قررت أن تنقل علوم الإغريق إلى العربي، وأن المأمون كان يعطي للمترجم وزن الكتاب ذهبا. وإذن فهذه الثقافة التي يعني قدست الترجمة وأعطتها هذه المنزلة الرفيعة هي ثقافة، يقول الجاحظ بكل بساطة، هي ثقافة لا يمكنها أن تترجم، لأن الترجمة تبقي دائما على أشياء مستحيل. هذا بإيجاز شديد إذن الفكرة التي الأولى التي ننطلق منها، الترجمة هي ترجمة مستحيلة لأنه لا يمكن لقوتنا اللغوية أن تكون قوة مستفرغة على لغتين في نفس الوقت. المثال الثاني الذي يمكن أن نذهب إليه هو مثال التوحيد، الذي نجده كذلك في نص من نصوص المقابسات، يقول تقريبا ما يلي في إحدى مقابساته في كتاب المقابسات المعروف، يقول إن الترجمة من لغة يونان إلى العبرانية ومن العبرانية إلى السريانية ومن السريانية إلى العربية قد أخلت الكلام للتوحيدي، قد أخلت بخواص المعاني في أبدان الحقائق إخلالا لا يخفى على أحد. ولو كان الكلام هذا يعني غريب جدا ما يقوله التوحيدي ها هنا، ولكنه هام جدا، ولو كانت معاني يونان تهجس في أنفس العرب ببيانها الرائع وتصرفها الواسع وافتنانها المعجز وسعتها المشهورة، لكانت الحكمة تصل إلينا صافية بلا شوب وكاملة بلا نقص. ولو كنا نفقه عن الأوائل أغراضهم بلغتهم كان ذلك أيضا ناقعا للغليل وناهجا للسبيل ومبلغا إلى الحد المطلوب. ولكن يستدرك التوحيدي لابد في كل علم وعمل من بقايا لا يقدر الإنسان عليها وخفايا لا يهتدي أحد من البشر إليها. إذن يمكنك أن تجتهد في الترجمة كل اجتهاد مهما كانت قدرتك الترجمية، فإنه يظل في الشيء في حد ذاته، إذن في العلاقة التي ما بين الشيء والعبارة عنه، يظل ثمة قدر لا تقدر عليه، ويظل ثمة خفايا لا نهتدي إليها. الترجمة إذن هي دائما عمل نقص، هي دائما عمل لا يمكننا أن لا يمكنه أن يعطي المعنى الذي نترجم. وفارقة هذه المقابسة إذن أنها تقرر استحالة الترجمة حتى بعد ارتفاع موانع اللغات الوسيطة. ولذلك فإن البقايا التي لا يقدر الإنسان عليها ليست بقايا يعجز عنها المترجم بقدر ما هي بقايا يعجز عنها الإنسان، وهي لا تخص النقل من لغة إلى أخرى ولكن تخص العلم نفسه، أعني مدى استيفاء العلم لموضوعه ومدى قدرته على كشف ما خفي منه. ولذلك يسارع أبو سليمان المنطقي إلى رد هذه الاستحالة إلى ما يسميه العجز الموروث عن الهيولة، عن المادة الأصلية. هنالك عجز نريثه عن المادة الأصلية، ويضيف: والضعف الثابت في الطينة الأولى، نحن مكونون تكوينا لا يمكن أن يفي لغويا بالشيء. إن استحالة الترجمة هي استحالة أولية، استحالة أولى لا يقابلها من الناحية الوجودية إلا أن الشيء يتمنع عن العلم وعن العمل معا. إذن إن هذا الخط الذي أشرنا إليه والذي هو خط استحالة الترجمة واستحالتها لأسباب مختلفة، كان يمكن أن أقدم لكم المثال الذي يعطيه الفارابي، ولكن يعني سنكتفي بالاستخلاصات. ما هي هذه الاستخلاصات؟ أن أولا قدرة الإنسان التعبيرية هي قدرة يمكنها أن تكون كاملة لو اكتفت بلغة واحدة، لكن لما أصبحت مضطرة بفعل الترجمة إلى التنقل بين اللغتين فإنه لا يمكن للمترجم أن يؤدي المعاني، وخاصة أن يؤدي اللطائف لنيونس، وهو إذن في هذه الحال مضطر إلى أن تكون موازنته ما بين اللغتين اللتين يتنقل بينهما موازنة ناقصة غير مكتملة. ثم هذا الخط يتدعم مع التوحيد الذي لا يرجع الأمر إلى إذن ضعف القوة اللغوية عن استيعاب عبارتين، وإنما يرجعه إلى استحال أو إلى عجز الطينة، إلى هذا العجز الذي يهم تكويننا الأصلي عن العبارة عن الشيء، كأنما ثمة حاجز وجودي أصلي بيننا وبين الشيء. كلما انتقلنا من مجال الأشياء إلى مجال الكلمات، حتى نتذكر ذلك النص الجميل لميشيل فوكو، كلما انتقلنا من مجال الأشياء إلى مجال الكلمات وقعنا في هذا الفخ الذي يتمثل في عجز الكلمات عن إعطاء الأشياء. هوبز سيقول شيئا يعني شبيها بهذا، رغم أن هوبز يذهب إلى موقف الكلمات، لأن موقف الكلمات هو موقف المعرفة العلمية التي إذن تمكن من السيطرة على العالم. إذن الترجمة هي بمعنى ما جوهرية من جهة كونها لا تنقل الكلمة إلى الكلمة إلا لكونها قبل ذلك تتعقل وتستحضر، ولكن تعقل المعنى ليس من حيث هو كذلك شأنا ترجميا خالصا، بل كل تسمية هي أولا تعقل للمعنى، مما يجعل الترجمة حالة خاصة من أحوال التسمية، وهي حالة التسمية الثانية أو التسمية بلسان آخر. إذا ما حاولنا أن نذهب إلى أقصى ما يمكن أن نستنتجه من هذا التفكير الأصلي الذي نمت وترعرعت في سياقه صناعة الترجمة في ثقافتنا العربية. وإذا ما حاولنا الآن أن ننتقل من هذا التفكير الذي هو التفكير ينتمي إلى العصور الوسيطة إلى وضعنا الحالي، نحن نجد، طبعا أنا أتحدث عن مجال الفلسفة ولكني لا أشك أن هذه الصعوبة هي في مجالات أخرى، في مجالات علوم الإنسانية وحتى في مجالات علوم وتقنيات معاصرة. إن المتفلسفة المترجمين اليوم يعمدون إلى ترجمة نصوص لم تنضج إشكالياتها الفكرية داخل ثقافتها. النصوص التي يترجمونها هي مثلا نصوص تتحدث عن الذاتية وعن الإشكالية الفلسفية اللاحقة على الذاتية subjectivity. كيف يمكن للغة لم تجرب الذاتية، إذن ليس فيها نصوص احتفلت بالذاتية، وإنما كانت دائما نصوصا تقوم داخل تعالي المبدأ وليس داخل إذن كيف أقول يعني دخول المبدأ داخل النفس الإنسانية. كيف يمكن للغة لم تحفل بالذاتية ولم تجربها ولم تصانعها ولم تستعملها أن تؤدي من حيث الروح؟ طبعا نستطيع أن نجد، يعني أنا هذه الفكرة التي أريد أن أدافع عنها، نستطيع أن نجد تقابلات ما بين الكلمات، on peut trouver des équivalences، إذن هذه الكلمة مؤدها كذا، ولكن لا نستطيع أن نؤدي هذه الروح التي يفي بها نص ديكارت أو يفي بها نص لايبنيتس أو يفي بها نص كانت أو نص هيجل في لغة لم يكن فيها هذا الروح. فالمشكل هو هنا. وأنا أجد، وهذا شيء يعني أؤاخذ به المترجمين، وأنا أتحدث بشكل خاص عن المترجمين الفلاسفة، أنا أجد أن المترجمين الفلاسفة هم اليوم بصدد خلق سياق لغوي لا يصطحبه سياق الشيء الفلسفي الذي تتحدث عنه تلك اللغة، بحيث أصبحت أو أشبه أن تصبح تلك اللغة الفلسفية جعجعة ولغوا. ونحن نرى اليوم بيننا أنسجة كاملة لزيقة دخيلة من الدوال التي لا ندري عما تتحدث، ليس لأننا لا ندرك، نحن ندركها في لغاتها، لكن عندما تكلم بها، هذا عش قلت من البداية إن ترجمة هي ليست ترجمة مؤلف إلى قارئ، هي ترجمة مؤلف وقارئ إلى مترجم وقارئ. تلك الكلمات قال المتنبي أصخرة أنا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد، وأنا أقول إن قارئنا اليوم أصبح كالصخرة يقرأ ديكارت ولا يحركه ديكارت. وهذا هو المفعول السلبي الذي يعني تقصر الترجمة الفلسفية عن تجاوزه، لأن المترجم، وهذه هي الفكرة أن أنتهي إليها، لأن المترجم لا يمكنه أن يكتفي بأن يكون مترجما. هذه هي الوضعية التراجيدية التي نحن فيها اليوم. على المترجم الفلسفي العربي أن يكون في نفس الوقت مترجما ومفكرا حتى يستطيع أن ينتج الفكرة وأن ينقل بموجب ذلك التفكير الفكرة من لغة أخرى إلى لغته هو. إن ترجمة الفلسفية العربية بصدد خلق سياق لغوي لأن لم يستحبه سياق الشيء الفلسفي أشبه أن تصبح اللغة الفلسفية جعجعة ولغوا. وإننا لنرى اليوم بيننا أنسجة لزيقة من الدوال، وأنتم تعرفوا يعني لو حدثتكم عن المعاجم الفلسفية التي أصبحت منتشرة اليوم بيننا فإن كأنما نحن نتحدث بالشينوا عندما تقرأها، وهذا أمر غير طبيعي لأنها في لغاتها الأصلية ليست شينوا، هي لغات يعني هي في لغاتها الأصلية يعني تتوفر على قدر من الصعوبة، لا محالة، ولكنها قابلة للتمثل. إذن إننا لنرى اليوم بيننا أنسجة لزيقة من الدوال التي لا ندري عما تتحدث، لذلك لا يمكن أن يكون الفيلسوف الذي يأتي اليوم ترجماناً فحسب. أنا هنا أرد على بعض الناس من متفلسفين ولا سيما في تونس ممن يعتبرون أن مهمة الفيلسوف اليوم هي الترجمة. لا، إن المترجم اليوم يجب أن يكون أيضا مفكرا، جوهر تفكيره أن تخلق الترجمة على يديه سياقا يوازن الأصل، بل أن يخلق هو هذا السياق الموازن للأصل حتى تكون ترجمة بحق، أعني أن تتكلم انطلاقا من الشيء نفسه على نحو مغاير. إن تراجمة اليوم، التراجمة العرب اليوم ولا سيما المتفلسفة منهم، لا يمكنهم الاكتفاء بتعليم الفلسفة عبر الترجمة، عليهم كذلك أن يتفلسفوا، أي أن ينظروا إلى الشيء الذي تعطى منه كل فلسفة، أعني أن ينظروا إلى العالم. هذه هي الإشكالية التي أخذت نفسي بالبحث فيها وبالتفكير فيها على مستواي الفلسفي في كل ما حاولت أن أنجزه من الترجمة، وهي كثيرة. شرعت في الترجمة منذ سنة 78 تقريبا، وقبل ذلك حاولت ترجمة أخرى مثل ما قلت أولى من اليونانية إلى الفرنسية. حاولت أن لا أكتفي بعملية النقل والعبور، وإنما أن أمر إلى التفكير في النصوص التي ترجمتها من الإغريقية، والتي ما أزال أحاولها إلى اليوم، لأنني أشتغل الآن على ترجمة نص أرسطو كتاب الميتافيزيقا إلى العربية، الذي لا توجد له إلا ترجمة عربية قديمة لا تقرأ اليوم أو تكاد لا تقرأ، في النصوص التي ترجمتها من الفرنسية، في النصوص التي ترجمتها من الإنجليزية، وآخر نص النص الذي ترجمته لهايدوغير الذي هو اختصاصي الأصلي من الألمانية. حاولت أن أكون مفكرا إلى جانب كوني مترجما، بل قبل أن أكون مترجما حاولت ذلك أيضا على المستوى المؤسسي. ولذلك فإن عملي، وهذه آخر فكرة أنتهي إليها، في معهد تونس للترجمة كان لا محالة يتمثل في الإشراف، وخاصة من الناحية المنهجية، على عملية الترجمة وتأسيس إذن وإقرارها على جملة من الإجراءات التي ما تزال ثابتة عليها إلى اليوم منهجيا. ولكني كذلك حاولت أن أضاعف هذا المجهود بمجهود يفكر في عملية الترجمة، وهو السبب الذي من أجله أنشأت مجلة ميزان الترجمة. للأسف هذه المجلة لم تتواصل، ولكن كان ذلك هو الغرض. فإذا أنا حاولت أن أكون نسقيا بشكل من الأشكال في عملي وفي ترجمتي وفي تفكيري. هذه هي يعني بعض السمات لنقل العامة لموقفي ولتجربتي في الترجمة، هذه التجربة التي أردت اليوم أن أضعها تحت شعار ضيافة الغريب. أعتقد أن ضيافة الغريب هي من أعسر الأشياء على المترجم، ولكنه مضطر وملزم بأن يمارسها وبأن إذن يشتبك معها كل يوم. شكرا لكم. أشكرك جزيل الشكر على هذه المحاضرة التي حدثتنا فيها عن ضيافة الغريب، ورسمت صورة مشرقة جدا للمضيف بما هو جواد، وهو رسمته على أنه أعلم وأغزر علما من الضيف. أردنا أن نتحادث على ضفاف الترجمة، فأخذتنا بعيدا وعميقا في بحرها، ونحن حديثي العهد بالسباحة، فخشينا أن نغرق. والحال أن المترجم أو الترجمان كما رسمته، رسمت صورة جميلة له، أنه من الصفوة، والمترجم هو الباني، المترجم هو المفكر، صفوة المجتمع، وهو الباني لصروح صرح وسياق جديد. وحذرت من بناء اللغو وتطرقت إلى الكثير من الأمور. ربما أبدأ بسؤال مني أنا ثم أحيل الكلمة إلى المشاركين الآخرين ليطرحوا أسئلتهم بأي لسان يرغبون، إنجليزية، فرنسية أو عربية. السؤال الأول، ضيافة الغريب تقتضي من المضيف أن يكون له بيتا، وطنا، موطنا ثابتا إلى حد ما، راسخا في تلك البيئة. ألا ترى معي الآن أن العالم يتغير على نحو متسارع جدا، وأن هذه المقاييس وهذه السمات وهذه الخصوصيات في الموطن بدأت تتغير؟ فالموطن أو أصبح الناس يتخذون من العالم الرقمي مواطن لهم، فكيف ترى الموطن والضيافة في هذا العالم الجديد؟ ثم الموطن أحيانا ليس ثابتا، وإنما هو مثل رمال الصحراء أو الصحارى يتحول بين ليلة وليلة أخرى، فترى جبلا هنا ولن تراه بعد حين إلا وقد انتقل إلى رحاب وفضاءات أخرى. وهنا أريد أن أشير إلى مشهد آخر من العالم المعاصر الآن، هو ليس بالجديد، هو قديم، ولكنه أصبح واضحا وأصبحنا نراه رؤية العين من خلال الإعلام، هو مسألة الهجرة واللجوء. ففي مسألة التغريب والتعريب أو التغريب والتوطين، هل نبقي على الغريب أم نوطن؟ كيف تنظر إلى هذه المفارقة أو هذين المقاربتين في التغريب والتوطين في سياق أصبح متحرك ديناميك؟ نأخذ على سبيل المثال اللجوء، مسألة اللجوء واللاجئين السوريين في مواطن أوروبا. هم من العرب، اضطرتهم أزمة وحرب طاحنة إلى أن يغادروا بلدهم. عملت معهم واقتربت منهم ورأيت أن الوطن أصبح متزعزعا وتزلزلت بهم الأرض فأخرجتهم منها، فأصبح الوطن أحيانا هو ذكريات، هو حنين. وحتى في لغة منظمات الإغاثة الدولية مثل منظمة اللاجئين أصبحوا يستخدمون مصطلحا هو ربما ترجمة لمصطلح التوطين وليس التعريب بكل تأكيد، التوطين وهو resettlement أو إعادة التوطين من مثلا سوريا إلى تركيا ثم اليونان ثم إلى إعادة التوطين إلى بلدان أخرى منها ألمانيا أو فرنسا أو السويد أو غيرها. فهو توطين مؤقت ليس دائما، ولا يسمح التوطين المؤقت ببناء الصروح. وهنا يحيلني ذلك إلى تلك القصة التي وردت في التوراة والإنجيل حول الترجمة وبلبلة الألسنة، كيف في بلاد ما بين النهرين تآمر القوم على الله وقالوا لنبني لنا صرحا يوصلنا بالسماء، واستخدموا فضيلة أو نعمة اللسان الواحد التي كانوا يتحدثون بها وبنوا برج بابل. وبابل على فكرة من إما من بلبلة أو هي باب الله، بابل. فبلبل الله ألسنتهم وأصبحنا نتحدث عن أكثر من لغة، بمعنى أنها نقمة أصبحت أو لعنة. فالترجمة وعمل الترجمة هو والمترجم هو نتاج للعنة بهذا المعنى، حتى وإن لم تكن القصة حقيقية مثل ما ذكرت تلك قصة حاتم الطائي. بهذا المعنى فتفرقوا في الأرض وأصبحوا يتحدثون لغات شتى، وبدأ فعل الترجمة، لأننا بدأنا نتحدث عن أكثر من لغة. ثم عبروا نهر الفرات، ومنها جاءت بعض يقول العبرانية من العبور، وهو عبور دائم، أي بمعنى أن الوطن والموطن ليس قارا ثابتا، وإنما هو في تحرك دائم. فكيف الآن ترى التوطين وضيافة الغريب، والحال أن عالم الأرقام والعالم الرقمي وحركات الهجرة واللجوء أصبحت تفرض واقعا آخر غير الموطن الذي كنا نعرفه، والربوع الربع كما يقال العرب، والخيم التي تضرب حتى وإن كانوا رحلا في أغلب الأحيان، ولكن البقعة الجغرافية تبقى دائما واحدة. فكيف ترى أستاذنا الجليل التغريب والتوطين والمقام والرحلة والعبور الدائم والمؤقت والهجرة واللجوء ونقل ذلك الشيء الذي ذكرته والجسر وغير ذلك فيما تفضلت به من أفكار، ودور المترجم أكيد هنا؟ شكرا لك. هل أجيب الآن أم أنتظر بقية الأسئلة؟ سلسلة أخرى من الأسئلة عنا محمد صالح عيسى ثم شيراز مناعي. تفضل محمد صالح. Greetings. I would like to thank our guests for this wonderful lecture. And سيدي لقد تحدثت عن domestication، أي تقريب النص إلى ثقافة القارئ وتحويله إلى المعاني المتداولة في ثقافته، أي اللغة الهدف. ألسنا من خلال ذلك نغفل عن خصوصيات النص الهدف باعتباره يحمل أحيانا غايات ومعاني قد تؤدي ترجمته إلى اللغة الهدف إلى فقدان ماهيته، ماهية المعنى الأصلي، خاصة إذا كانت بعض المصطلحات لا تحظى بإجماع من ناحية تعريفها. إذن فاسمح لي أن أطرح سؤالي التالي رغم تعرضنا السابق للمسألة، فهل يمكن للمترجم أن ينقل المصطلحات التي لا تحظى بتعريف دقيق وواضح كما وردت حتى لا يقوم بإفراغها من محتواها الأصلي؟ وهل يتوجب على المترجم تقريب الكاتب إلى القارئ وثقافة هذا الأخير، أم يتوجب عليه كشف القارئ أمام أجنبية ثقافة ولغة الكاتب؟ وشكرا. شيرهاز. السلام، مرحبا بكم، مرحبا مسيو، مرحبا بكم على الفرصة هذه اللي أتحتها لنا. سؤالي الأول هو de quoi dépend l'objectivité et la subjectivité de la traduction. سؤالي الثاني ما مدى إمكانية المترجم المبتدئ؟ ممكن التعاود؟ احني يعني الصوت انقطع لثانيتين فلم أسمع يعني الفعل في سؤالك، أريد أن أسمعه من جديد. والفعل هو الأصل. هو الأصل. بالعربية؟ لا، بالفرنسية. ما مدى إمكانية؟ de quoi dépend la subjectivité ou l'objectivité de la traduction؟ Très bien, c'est dépend que je n'avais pas entendu. D'accord. Très bien. السؤال الثاني، ما مدى إمكانية المترجم المبتدئ في المشاركة في حل مشكلة المصطلحات في العربية، في اللغة العربية؟ شكرا. المترجم المبتدئ. Yes. نعم. أجيلاس. أجيلاس تفضل، الميكروفون مسكر. أجيلاس تحل الميكروفون. لا، بخير سي محمد، شكرا على الفرصة السعيدة هذه. يا أجيلاس كيف محمد ميهو. ده أي. أنت محمد، ولد محمد أيت ميهو ديوة. أي مرحبا بك. مرحبا بك زاد. لي سؤالين، هل الترجمة بالنسبة إليك انفتاح على الآخر أم تأكيد للأنا؟ أما السؤال الثاني مش بعيد برشا على سؤال شيراز، فما هو رأيك في مسألة خيانة المترجم؟ هل هو حادث تقني أم قدر محتوم؟ شكرا. شيماء. صباح الخير. سؤالي هو عن الموظف الغريب في بيته وفي وطنه، مع ما نشهده اليوم من اكتساح التكنولوجيا لحياتنا اليومية، ومع نظام العولمة وجعل العالم كقرية صغيرة، أصبحنا نحن غرباء في أوطاننا، غرباء على لغتنا. نرى اليوم طلاب أو نعم غريبين عن لغتهم، ويكونون أقرب نعم. إلى نص إنجليزي مثلا من نص عربي، ويجدون بعض الأوقات تعابير بلغة أخرى ولا يجدونها باللغة العربية فقط. شكرا. شكرا. شكرا شيماء. وائل بن علي. السلام سي محمد. مرحبا بك. عايشك. عندي ثلاثة نقاط نحب نحكي فيهم. النقطة الأولى هي كي نسمعك تحكي نحسك اللي بوست ستراكتشراليست بار اكسيلونس، يعني في بعض النقاط نحس ديريدا يحكي بوست ستراكتشراليست. أوكي. سيرتو في حكاية الباينري اوبوزيشن اند سيميوتكس وعلاقة الدال بالمدلول. النقطة الثانية اللي نحب نحكي فيها هي أنت حكيت على ضيافة الغريب والترجمة. أي قبل أن تواصل، أي أنت تؤاخذني بذلك يعني؟ لا أنا مولع ب I belong to the post-structuralist school. Yeah, you're right, that's it. النقطة الثانية هي أنت حكيت على ضيافة الغريب والترجمة، وأنا معناها نحب في هذا الإطار نحكي على الترجمة وإحياء الميت، وبما أنك مولع ب اللغة الإغريقية نحب نحكي على حجر الرشيد، كيفاش تمكن فرانسوا شامبليون معناها باش يحيي الثقافة واللغة الهيروغليفية عن طريق حجر الرشيد. شكرا. لا حاجة ثالثة عندي، حاجة ثالثة عندي سؤال اللي هو معناها اليوم كي نقرأ معناها ليزارتيكل حتى سيونتيفيك معناها بالانجلي واحد نحسوا ديما اللي فما النزعة متاع العلماء العرب موجودة، كيف أبو جابر ابن حيان نحسه ابن الهيثم الفارابي، أما بالنسبة للعرب اليوم إسكو تظن اللي هما معناها عاطين لميدان الترجمة قيمته، تحسش اللي لازمنا نخدم عليه أكثر وركز عليه أكثر؟ شكرا. وشكرا. شكرا سي محمد. نكتفي بهذه الأسئلة على الأقل في الدورة الأولى، أحيل إليك الكلمة الإجابة على هذه الأسئلة، ثم نأخذ ربما دورة أخرى إذا ما سمح لنا الوقت بذلك. تفضل سي محمد. شكرا لك الأستاذ العزيز، وشكرا للإخوة المتدخلين. طبعا الأسئلة يعني كثيرة وسرية ومتنوعة في نفس الوقت، وربما تكون في يعني تكون إجابتي في بعض وجوهها تجمع بين أكثر من سؤال واحد. الأسئلة التي تفضلت بها سي حمودة هي أسئلة تتعلق خاصة بالوضع الحالي الذي أعتقد أنه أصبح وضعاً يهم الإنسانية بصفة عامة، ولا يهم فقط الأفراد الذين هم ينتمون في الأصل إلى الثقافة العربية. وأعتقد أن إحدى الميزات أو الخصوصيات التي أصبحت تخصص إنسانية اليوم ليس زوال مفهوم الوطن، وإنما تنقل. يعني كان فيما قبل الوطن يؤوي الفرد ويؤوي الإنسان، هو الذي يحتويه ويتضمنه. الوطن هو هذا المكان في معنيي المكان، المكان بما هو الامتداد الذي للحيز وللأحياز، والمكان الذي هو هذه الظاهرة التي بها نكون، يعني المكان باعتباره المصدر الميمي لفعل كان، فإذن هو كياننا في حد ذاته. فالوطن كان حاملا لهذين المعنيين، هو مكاننا الذي نحن ننتمي إليه، وهو أيضا هذا الشيء الذي به ومنه نكون. ما يخصص إنسانية اليوم هي أن الوطن أصبح محمولا في أنفسنا، محمولا في أنفسنا على عدة وجوه. أولا على وجه الذاكرة، وأصبحت الهوية في حد ذاتها مسألة تتعلق بالذاكرة. وإذن لم تعد الهوية يعني كيف أقول انتماء إلى مكان، وإنما أصبحت انتماء إلى زمان، وانتماء إلى الذاكرة التي نحملها عن كوننا أو عن أزمنتنا السابقة. وتصبح إشكالية، تصبح يعني كيف أقول انفجارية، عندما نجمع إلى هذا الزمان صبغته المكانية، وتتحول إذن العلاقة بالمكان وبالآخر إلى علاقة حرب وإلى علاقة عنف. لكن الوضع الذي تشير إليه أنت هو هذا الوضع الذي سميته في وقت لاحق من تدخلك هذا الحنين. نحن نحن إلى أوطان يعني لا نأمل أن نعود إليها. الحنين إلى الأوطان مثلا هو مبحث من المباحث التي نجدها حاضرة جدا مثلا في الشعر الأندلسي، مثلا في الشعر اللاحق على خروج المسلمين من الأندلس وما كتبوه عن حنينهم إلى أوطانهم. الحنين إلى الأوطان كان دائما محمولا بأمل، حي نسيمك حتى كاد يحييني، ويعني ما أشبه هذا البيت وهذه الأبيات الشعرية. ولكن اليوم أصبح حملنا لهذا الوطن حملا نهائيا للوطن في أنفسنا. وإذن تبعا لذلك، حتى نعود إلى المشكلة التي تهمنا، فإن يعني اتصالنا باللغة التي هي لغة ذلك الوطن أصبح هو أيضا اتصالا يحمله الحنين. نحن إذن لم نعد نحتاج إلى هذه اللغة لكي نترجم إليها، لأننا في الأثناء حولنا الوطن إلى ذكرى، وحولنا علاقتنا بالوطن إلى حنين. لا نحتاج إذن إلى أن نحول اللغة التي ننطق بها أو نتكلم بها أو نقرأ بها إلى تلك اللغة، لأن تحويلها إلى تلك اللغة من شأنه أن يشوه اللغة في حد ذاتها. نحن نريد أن نحافظ على نوع من النقاوة لتلك اللغة التي نحن إليها، بحيث لا نقبل حتى أن نترجم إليها أي جديد. وفي مقابل ذلك فإن هؤلاء يعني الفارين الهاربين اللاجئين أصبحت لهم هويات لغوية أخرى. لكن الشيء الذي يعني يجب أن ندركه هو أن هذه الهويات اللغوية الجديدة هي هويات لغوية تتعلق بمضامين إعلامية في معنى الإخباري، يعني إن سون دي كونتوني انفورماتيف، ولم تعد لتلك المضامين اللغوية الجديدة التي تعلموها أي شحنة وجدانية. هم لا يبكون كيف أقول لا يبكون وفاة أقاربهم باللغة الأخرى التي تعلموها، سيظلون يبكونهم بلغتهم الأصلية، ولكن تلك حدود علاقتهم باللغة الأصلية. المضامين الإخبارية، مضامين المعرفة والإعلام التي يتلقونها لا تحتاج إلى اللغة الأصلية، هم يتعلمونها في اللغة الجديدة. وهذا شأن يعني لا فقط اللاجئين، ولكن من بعض الأحياء من بعض الوجوه حتى أبناء الجيل الثاني أو الجيل الثالث من المهاجرين. هذه يعني ففي نهاية الأمر هنالك تحول لمفهوم الوطن، أصبح بموجبه الوطن في أنفسنا نحمله معنا. ما وقع هو تقريبا من بعض الوجوه يمكن تقريبا أن نشبهه بما وقع في أمريكا. المهاجرين الأمريكان حاولوا أن يعطوا يعني هوية لأنفسهم هوية جديدة من الناحية اللغوية رغم محافظتهم أحيانا على لغاتهم الأصلية مثل ما وقع مع الناطقين باللغة الإسبانية مثل ما وقع مع الناطقين ببعض اللغات الشفوية الإفريقية ولكن كل ذلك على جهة الحنين إلى ذلك الوطن والتشبث به على مستوى الذاكرة أما فيما يتصل بالترجمة ترجمة مثلا المضامين الفلسفية وترجمة المضامين الأدبية فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك بل ربما أصبحوا يقرؤون ما أنتجه أبناء وطنهم الأصليون في ترجمته إلى اللغة الجديدة أصبح الاقتصار على الوجدانات الأساسية البسيطة في متصلا بلغته هناك تحول إذن وقع في مسألة الوطن الإشارة التي أشرت إليها فيما يتصل ببابل طبعا بابل لعنة ولكن هنالك الآن يعني إعادة توظيف لمسألة بابل كلنا نعرف النصوص التي كتبها شتاينر أفتر بابل النصوص التي كتبها ديريدا أصبح هنالك استغلال وإعادة توظيف لهذه البلبلة والعبارة أعتقد أنها جيدة ومناسبة لنا اليوم إعادة التوظيف لهذه البلبلة في مباحث من قبيل مباحث الانفتاح على الآخر معرفة الآخر إذن القبول بالاختلاف البلبلة أصبحت بعد أن كانت لعنة يعني وبعد أن وقع التنازل نهائيا عن هذه الوحدة التي كانت تشد الناس وتشد المؤمنين إلى الله باب الله يعني تعويض ذلك بنوع من القبول بالاختلاف باعتباره هو القدر الجديد وهو المصير الجديد للإنسانية ولذلك فأصبح اختلاف اللغات ضروريا ونحن اليوم نرى كيف إن يعني الاتجاه العالمي الكوني هو إلى المحافظة على هذه اللغات المحافظة على اختلاف اللغات وأعتقد أن من بين أمارات الوعي الإنساني الجديد هو أنه حريص على المحافظة على اللغات وعلى اللغات المحلية باعتبارها هي يعني حوامل للثراء الذي يعني يمكن أن نبحث عنه في بين الإنسانيات المختلفة هنالك سؤال يتعلق أظن طرحه سي صالح يتعلق ب هل يمكن المترجم أن ينقل المصطلحات كما وردت هل يتوجب على المترجم تقريب الكاتب إلى القارئ كلنا يعرف نص شلاير ماخر المعروف الشهير حول مختلف طرائق الترجمة والترجمة واقعة ما بين هذين إما تقريب الكاتب المؤلف إلى القارئ أو تقريب القارئ إلى الكاتب وفي الاعتدال ما بين هذين الطرفين تقع عملية الترجمة شلاير ماخر يذهب حتى إلى أن يقول إحنا في نفس المجتمع يمكن أن لا يفهم الناس بعضهم بعضا يمكن أن تكون هنالك اختلافات حتى في اللهجات وحتى في الطبقات واللغة التي تتكلم بها طبقة ما خاصة على المستوى الاقتصادي ليست هي اللغة التي تتكلم بها طبقة أخرى داخل نفس المجتمع فإذا أعتقد أن دور المترجم هو أنا أسمي ذلك في العبارة التي أستعملها أسميها زمانية الحول إن المترجم ينظر في اتجاهين هنالك نوع من الحول بالمعنى الفيزيولوجي للعبارة ولكن هذا الحول ما الذي يوحد ما بين إثنينية نظره يوحد بينها هذه القوة التي هي قوة المترجم والتي تجعله كلما حاول القارئ أن ينفلت من المؤلف شده إليه وكلما حاول المؤلف أن ينفلت من القارئ شده إليه وهذه هي الصعوبة التي يقع فيها المترجم أنا أشبه المترجم بالوضعية التي تحدث عنها فرويد عندما تحدث في مفهوم الأنا والظروف والضغوط التي يعيشها الأنا ما بين الأنا الأعلى من جهة وما بين الهو من جهة ثانية والضرورة التي يجد نفسه فيها ما بين اللي يحب يأكل ويبة وما بين اللي ما يعطيهالوش. يعني هنالك نوع من الليلان الذي يدفع المترجم إلى أن يخضع أكثر إلى لغته التي ينقل إليها، وهنالك من جهة ثانية سطوة المؤلف الذي يستعصي على هذه هذا الترويض الذي يريده المترجم حتى يوصل الفكرة الأصلية إلى قارئها. وهذه هي الصعوبة، يعني يجب أن نقبل بأن ذلك هو قدر المترجم، لا يمكن أن يعني نفلت من هذا القدر الصعب، والذي نجده يعني في نهاية الأمر نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نقيسه بميزان دقيق جداً. ولذلك أنا أقول إننا كلما أبقينا على ترجمة، وهذا شخصيا يقع لي بصفة يومية، كلما أبقينا على ترجمة لم ننشرها فإننا نواصل مراجعتها وتغييرها وتغيير أسلوب كتابتها كل يوم، وأحسن طريق للتخلص منها هو نشرها وجعلها ملكا للناس. ما دامت عندنا فإننا لا ننتهي من مراجعتها، لأننا لا نرضى أبداً عن كيفية أدائها للمعنى الأصلي الذي حاولنا أن ننقله. Alors, de quoi dépend la subjectivité ou l'objectivité؟ شيراز طرحت هذا السؤال. De quoi dépend la subjectivité ou l'objectivité؟ أنا أعتقد أنها علاقة، c'est une relation يعني يشترك فيها من جهة المترجم باعتباره هو يعني حامل هذه الذاتية، لأنه هو الذي يتقبل، هو الذي يتلقى النص الأصلي، ولكن مع ذاتية المترجم هنالك أيضا ذاتية القارئ التي يعرفها المترجم، ومع ذلك فإن هنالك ذاتية المؤلف التي يشعر بها المترجم ويحس بها كذلك. فإذا في نهاية الأمر l'objectivité, je crois que c'est quelque chose, c'est une sorte d'idée régulatrice. يعني هي نوع من الفكرة التي ربما تستطيع أن توجهنا، ولكن لا يمكن أن تكون الموضوعية هي المطلب الذي ننشده لداء الترجمة. نحن دائما ذاتيون عندما نترجم، بل ربما نحن موضوعيون على قدر ما نكون ذاتيين. سي أغيلاس يعتقد أن هل إن الترجمة هي انفتاح على الآخر أم تأكيد للأنا؟ أعتقد أنها يعني في نفس الوقت انفتاح على الآخر وتأكيد للأنا، لأن ولكن هذا الانفتاح على الآخر صادق قادم أيضا من الأنا. هذا الانفتاح هو أيضا يحمل طابع الأنا ويحمل بصمة الأنا، ولكن هذا الأنا الذي يترجم والذي هو يعني يحاول أن يؤدي ما قاله هذا الآخر هو أيضا يعني يحمل طابعه الشخصي. فيعني هنالك وضعية أعتقد أن أحسن عبارة للدلالة عنها هي هذه الكلمة التي استعملها جاحظ، وهي عبارة الموازنة، وهي عبارة الكفتين اللتان تترافقان أكثر من كونهما تتراجعان، هما تترافقان دائما. فالمترجم واقع ما بين عينين تنظران إليه في نفس الوقت، وعليه أن يكون موفيا بهذه وتلك في نفس الوقت. شيماء تقول أصبحنا غرباء في أوطاننا. صحيح، نحن غرباء في أوطاننا، ولذلك أصبحنا نحمل أوطاننا في أنفسنا، وأصبح الوطن فكرة في نهاية الأمر أكثر مما هو انتماء موضوعي حقيقي. وائل يعني صحيح، أنا لا يعني أنا يعني بقيت مدة في دراسة منهج البناء، وخاصة في الفلسفة منهج البناء دافع عنه كثيرون من أمثال فيكتور جولدشميد، من أمثال مارسيال ديرو في دراسة الفلاسفة، ولكني منذ البداية يعني كنت ناقدا لهذا المنهج الذي يغلق النص ويعني يحبسه في حدود هو يتجاوزها، لأن النص ناطق والنص يعني مخاطب لنا ومخاطب لذاتيتنا، ولذلك فإنه يعني موضوع لقراءة لا تنفك وتتجدد كل يوم. هل إن ضيافة الغريب يمكن أيضا أن تكون إحياء للميت؟ صحيح، يمكن أن تكون إحياء للميت، ولكن هذا يعني هذا الإحياء يكون بشكل يصبح فيه هذا الذي ذهب وهذا الذي غاب مخاطبا لنا. كيف نستطيع أن نجعل أفلاطون مخاطبا لنا اليوم؟ إننا لا نستطيع أن نجعله مخاطبا لنا من خلال ما قال، وإنما من خلال الإيماءة. لا أدري إذا كنت أعبر جيدا عن الجست، يعني إننا لا ننظر إلى المضامين التي قالها أو قالتها هذه اللغة، وإنما إلى الأسلوب الذي تكلمت به، وهذا الأسلوب هو الذي يخاطبنا وهو الذي يكون ناطقا بالنسبة إلينا. العرب هل يعطون قيمة للترجمة؟ أعتقد أنهم أصبحوا يعطون قيمة للترجمة أكثر من ذي قبل، ولكن أعتقد أنه عليهم أن يواصلوا. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن ثمة شيئا يعني هو بمثابة الظاهرة، وهو النوع من العزوف عن تعلم اللغات الأجنبية. أنا أنتمي إلى جيل كان يقرأ بالفرنسية ويقرأ بالإنجليزية ويقرأ باللغات أخرى وباللغات اليونانية القديمة، ولكن هذا الشيء أصبح الآن نادرا، ولذلك فهذا يعطي للمترجم دورا أكبر، ويلزمه في نهاية الأمر ويلزم المؤسسات التي هي مؤسسات الدولة بأن تشجع على الترجمة. وأن يعني لكن ما ألاحظه هو أننا عندما ننظر إلى البرامج الثقافية والفكرية التي لمختلف الحكومات العربية، فإننا نجد أن هذه الحكومات لا تتوفر على سياسات لغوية، وعدم وجود هذه السياسات اللغوية هو مدمر لهذه الأمم، لأنه لا يمكن لنا أن نعايش العصر والعالم إذا ما لم نكن قادرين على ترجمته وعلى ترجمته بصفة يومية. أحيانا يسألني البعض لماذا تترجم يعني هذا النص إلى العربية وأنت تفهمه، ما حاجتك إلى أن تترجمه؟ أنا أترجمه أولا لنفسي لأنني أريد كذلك أن أمتحن قدرة اللغة على قول هذا النص الأجنبي كل يوم، وقدرتها على قول هذا النص الأجنبي كل يوم هي في نهاية الأمر شكل من أشكال المعيار الذي أستطيع أن أمتحن به مدام مواكبتي للإنسانية ومدام مواكبتي للعالم، وهذا شأن يحدث يوميا. جزيلا سي محمد على هذه الإجابة المستفيضة، فكلما حركنا شيئا إلا وأبحرت بنا بعيدا. هل هناك أسئلة أخرى؟ ربما سؤال أو سؤالين في النهاية، وإن الوقت قد أخذنا أو قد طار بنا بعيدا. نعم، فأرى سي محمد المنصوري إن كان يريد التدخل فليظهر. أريد فقط أن أحيي الأستاذ محمد محجوب، أهلا وسهلا، وأعبر عن يعني سعادتي بهذه المناسبة أن أستمع إليه وتشجيعي لهذه المبادرة. هذا كل ما وددت أن أقول. شكرا جزيلا لك. يجب أن نشكر سي حمودة على هذه الفرصة المتاحة والمتجددة كذلك. شكرا على واجب، بارك الله فيكم. أنا نحب نشكركم الناس كلها على قبول الدعوة، لأنه أحيانا لأنه الترجمة أصبحت غريبة، وأحيانا تتلمس طريق أهلها، والطريق والدرب عسير أحيانا. وأيضا حتى وإن وجدت ذلك، فإن هناك كنوز مكنونة في فكر الناس لابد من سعي وجهد للوصول إلى ذلك الكنز المكنون، ونحن اليوم وصلنا إلى ما نريد، إلى ذلك الكنز، حتى وإن كان في أعماق البحار، البحر والبحار التي أخذتنا إليها. للأمانة أقول إن أمر التلخيص لما دار من حديث على ضفاف الترجمة اليوم يصعب، وأنا لا أدعي أن أملك القدرة على تلخيص فكر يعني تحدث فيه الأستاذ المحاضر الأستاذ محمد المحجوب لمدة تقريبا ساعة ونصف دون أن نشعر بمرور الوقت، فلا أستطيع، فقط نقاط أساسية أريد أن أشير إليها ختاما. بدأ الحديث عن ضيافة الغريب وعن الاختلافات بين القارئين، وأظهر لصورة القارئ ليصبح منظورا، وتحدث عن مسألة المنظورية أو الفيزيبيليتي. وهناك الآن تقاليد جديدة في الدراسات الترجمية لإظهار المترجم يصبح منظورا، visibility of the translator. ثم تحدث عن اللغة بما هي تصور للعالم وكيف يمكن أن نقابل بين تصورين، وتحدث عن التماثل وعن المطابقة الموعودة غير المتحققة إطلاقا، وتحدث عن إحكام العلم الذي نترجم عنه أو منه. يعني وأردت أن أسأله سؤالا، هل لا يترجم النص إلا عالم النص متخصص في ذلك النص، إن كان النص فلسفيا أو علميا أو غير ذلك من الفروع المعرفة الأخرى؟ تحدث عن المصطلح أيضا وكيفية إعادة المصطلح إلى الموضع الذي ينتمي إليه، إلى بيته يعني. فأردت أن أسأله أيضا عن بيت المصطلح، عن طبيعة ومقومات هذا البيت. تحدث أيضا عن التفاوت بين اللغات، وهذا الاختلاف كيف إما هو يعسر أو ييسر دور المترجم، لأنه لا يمكن أن نترعرع ولا نترجم إلا في ظل الاختلاف، فالترجمة لا تترعرع إلا في ظل الاختلاف. أردت أن أسأله أيضا عن المعنى، وما هو المعنى؟ هل المعنى هو ذلك الشيء الذي وصفته، أو أن الشيء هو أعمق وأكبر وأوسع من المعنى؟ تحدثت عن الانطباع، أعتقد سي لا بيرسيبسيون أردت أن تقول بالانطباع. هل الانطباع هو مكافئ موازي لذلك الشيء أو للمعنى؟ تحدثت عن الترجمة وتقابل الكلمات، وبعض المترجمين الذين يدعون في العلم ترجمة أنهم يترجمون الكلمات حتى لا تفرط أو لا تفلت منهم كلمة من الكلمات. تحدثت عن الترجمة بما هي تفهم للإشكالية، أي أن تكون عالما بالإشكالية، بالفكر، بفرع من فروع المعرفة. وتحدثت أيضا عن إشراك القارئ وتبيئة الترجمة والعلاقة السرية بين كاتب النص الأصلي وبين قارئه، وأيضا علاقة سرية أخرى بين المترجم وقارئ النص المترجم. وأردت أن أسألك أيضا عن العلاقة السرية بين هذين العلاقتين السريتين، وهل هي قابلة للترجمة أم هي تستعصي عن الترجمة؟ وتحدثت أيضا عن استحالة الترجمة، فهل استحالة الترجمة تمنع أو تجعل المترجم أو المفكر يعزف ويصيبه ما يصيبه من عزوف عن أداء فعل الترجمة أم لا؟ تحدثت عن الاختلاف والمغايرة اللذان يجعلان من فعل الترجمة يتحقق. ثم تحدثت أيضا عن تبيئة النص وإعادة الصياغة، وتحدثت عن الدال والمدلول والتمثل وعن المرجع. التمثل ربما بمعنى في الإنجليزية وفي أدبيات اللغة الإنجليزية representation، سي لا representation، لا أعرف إن كنت هذا ما تقصده نعم أم لا. تحدثت أيضا عن الحدث الثوري ونقل الحدث الثوري، لأن النص يحتوي دائما على حدث ثوري، وتحدثت لأن ورسمت ذلك بصورة الشاعر الذي يقيم بنيانه و يقيم عالمه الخاص في فعل ثوري، فهل يمكن نقل هذا العالم الخاص إلى العام، أي الانتقال من الخاص إلى العام؟ وهذا هو فعل الترجمة، وذكرت ذلك سي محمد منذ حين، قلت أنني عندما أترجم أنشر ما أترجم ليتحقق الانتقال من الخاص إلى العام، لأن الخاص دائما ما يكون ما لا يرضى عنه الإنسان، ودائما تعيد، وعندما تقوله للناس يستحسن الناس هذا الغريب. فأردت أن أسألك أيضا، هل أن الغريب دائما محبوب، أم الغريب هو العدو دائما؟ فعندما مثل في تونس يقول لك مش كل من برا جاء في عينك، مش كل عينك حلا من برا جاء. فأردت أن أسألك على هذه المقولة أيضا. تحدثت عن hosting the stranger وضيافة الغريب، والبارحة كانت هناك أيضا محاضرة أخرى رائعة، وعبر المحاضر فيسنتي رافائيل عن ذلك بكلمتين متقابلتين، hostility and hospitality، يعني العداء والعدوانية في مقابل الضيافة وحسن الضيافة. وتحدثت عن حسن الضيافة وضربت مثالا وذكرت قصة مشهورة عن ذبح الفرس لحاتم الطائي. وإلى أي حد نذهب إلى تبيئة النص وضيافة الغريب وأن نقبله دون شروط، دون قيد أو شرط؟ وتحدثت عن تمليك المخاطب، وأردت أن أسألك عن تملك النص، the ownership of the text، إلى أي درجة يتحقق هذا التملك، تملك النص، خاصة أن النص الآن، وأنا مأهوس بالتطور الحاصل الآن، النص أصبح لا واقع مادية له، يذهب في الإنترنت ويرتحل، هو نص راحل. تحدثت أيضا عن أيهما أسبق، الشيء أم النص، وتحدثت عن صعوبات أخرى في الاختلافات بين اللغات في المعجم وفي تبين طبيعة المشاري إليه وعن الحدث الفكري. تحدثت عن التغريب والتوضين، تحدثت عن الوزن والميزان وعن الضيم الواقع على الكفتين وعلى اللسانين مثل ما ذكر الجاحظ. وأردت أن أسألك، هل تقصد هنا الخيانة، وهل أن الخيانة هي واقع لا محالة في فعل الترجمة، وأن الترجمان هو دائما خائن خوان، تراديتوري؟ إذن وتحدثت عن اللطائف، لينيونس في الترجمة، وهل تنقل اللطائف أيضا؟ وأخذتنا بلطيف لسانك وعباراتك، ورفعت من مقام في هذا المقام من مقام المترجم، ورسمته بالباني والمفكر وهو. فهل أن المترجمين هم صفوة المجتمع؟ إذن أعتقد بهذا نختتم هذه المحاضرة الرائعة. أشكرك سيدي الكريم، شكرا جزيلا على قبول الدعوة، على ما نثرته في أنفسنا وفكرنا من أفكار ومن مقاربات نحن في أشد الحاجة إليها، ونحن العطشة. حملتنا بعيدا وعميقا في هذا البحر. أترك لك كلمة الختام سي محمد، وبعد ذلك لأننا عندنا محاضرة أخرى عند الساعة 2:00 عصرا. تفضل سي محمد. شكرا على كل هذه الأسئلة التي أثرتها، والتي هي إذن بمثابة التعليق أكثر مما هي أسئلة. ويعني إذا ما أحببت يمكننا أن نعقد لها جلسة أخرى، فهذا أمر ممكن أيضا. وأشكرك فعلا على شكرا على كرمك وجودك الطائي. عيشك ويعني شكرا على هذا على أن لا تذبح لنا الفرس. لا أنا لا ضد ذبح اللغة، ضد أن نذبح لغتنا، لأنه لن يبقى لنا شيء ننقل إليه ساعتها. وربما يعني الخيانة، هل المترجم خوان؟ صحيح هو خوان، ولكنها خيانة تجعلنا نكتشف أكثر حقيقة وجوهر هذا الذي نخونه. أذكر جملة لصاحب ديكوتي دو شيسوان ويقول فيها إن علاقتنا باللغة الأخرى هي علاقة الخيانة أو الانفيداليتي، إذن اللاوفاء، التي تجعلنا دائما نكتشف في هذا الذي نحب، هذا الأصل الذي نحب، ما لم نكن نراه فيه. ولذلك فإن أوكد وأوفق السبل لمعرفة لغتنا العربية هي أن نترجم لها من اللغات الأخرى، ساعتها نكتشف ما فيها من إمكانيات كنا تقريبا نعمى عنها، لأنها أصبحت مكرورة وأصبحت روتينية ورتيبة في حياتنا اليومية. كلما ترجمنا اكتشفنا في لغتنا أشياء لم نكن نعرفها رغم أنها لغتنا. أعتقد أن المترجم هو شخص محظوظ، هو بروميثيوس بشكل ما، هو الذي ينقل، هو الذي يعرف، ولكن في نفس الوقت هو يعرف وينسحب. وهذا هو يعني معنى الحقيقة في وجه من الوجوه. ليست الحقيقة هي ما يعمينا وما يبهرنا، ولكن هي ما يجعلنا نرى دون أن يعمينا. جزيلا يعني، ونختتم بالنظر والرؤية والبصر دون العمى. شكرا جزيلا لكم جميعا على وقتكم وعلى أسئلتكم. إلى لقاء قريب. إلى اللقاء. شكرا.